جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. باسم الكريم في الملك وحده، عمره ما لا من يضده، ماله تحديد رب العباد، هو الخلاق يا حبابي. جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. اترك لدناش واختن نميمة، ما بين الناس حاجة عظيمة، تبقى لباس لمن تعادي، سير الرفاق يا حبابي. جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق يا حبابي، جارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. الله لا إله إلا الله سيدي، لا إله إلا الله سيدي، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله سيدي، لا إله إلا الله سيدي، لا إله إلا الله. يا من يرى ولا يرى سيدي، يا من يرى ولا يرى سيدي، هون علي يا يا الله. لا إله إلا الله سيدي، لا إله إلا الله سيدي، لا إله إلا الله. بالمصطفى خير الورى سيدي، بالمصطفى خير الورى سيدي، هون علي يا يا الله. الله لا إله إلا الله سيدي، لا إله إلا الله سيدي، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، واذكر وانت ماشي، لا إله إلا الله، اشفي على خلق الهادي، لا إله إلا الله. يا سيدي نبغيكم، لا إله إلا الله، ما لي حاجة فيكم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا سيدي نبغيكم، لا إله إلا الله، واذكر وانت ماشي، لا إله إلا الله، ما لي حاجة فيكم، لا إله إلا الله. الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله، الحي الله.